وجعلناها نعم يا قرآن. Turn.

وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا God. وهم فيما اشتهت خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر نعم نعم يا سيدي نعم وهم في ما اشتهت